الولاعة بيه. ما تلزمنيش. ليه؟ دي ولاعة حلوة خالص، ما بتاخدش بنزين كتير، دي بتعمل تلات علب سجاير في الصفيحة. يا اخي ما تلزمنيش، ما بدخنش، انا بتنشأ. معايا نشوف ماركة الغزالة، التنشئة منه تساوي جنيه وشرفك. مش عايز. طيب تشتري جوزين شرابات صنفي ممتاز بدل الشراب المقطع اللي انت لابسه يا بيه. مقطع ولا مش مقطع؟ انت مالك يا بارد؟ طيب يا بيه هدخولك شوية. الله الله الله، عندي مناديل لنوم بتوع برة، حاجة على ذوقك خالص. مش عايز مناديل يا اخي. طيب عندي نظارة للشمس عشان الناس ما تاخدش بالها وانت عمال تبص على الستات الرايحين والجايين قدام القهوة. لا بحلي انت قليل احيا خالص. لا مؤاخذة يا بيه، انا بدور على مصلحتك. الله، وانت مالك كنت ببص على الستات ولا ما ببصش؟ شأنك ايه؟ انا حر ابص على كيف يا اخي. طيب عن طبعا طبعا تبص على كيفك، معايا نظارات معظمة. اشتري واحدة يا بيه. يا اخي اما انت لحوق قوي، مش عايز اشتري حاجة وقلتلك هو الدعم بالعافية؟ انا لازم اكتب شكوى حالا للبلدية. عندي عرض حال دمغة وقلم حبري معتبر. يا ساتر يا رب، يا ناس يا هوه، انا هنتحر، انا هموت روحي، انا هضرب نفسي بالرصاص. بس عندي مسدس نقطة اجيب اجلك وطلقة واحدة.